أحبابنا الكرام، حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، المشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطلق بما يشاء، فأكثر ما يفعله الإنسان من الذنوب هو من لسانه، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وطريقة حفظ اللسان يا أحبابنا أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به، وهذا طريق السلامة.